بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 200 من دروس جامع المسائل، ونود أن نعرف في هذا اليوم ما هي الصلة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من أهل البيت ومن غير أهل البيت. هل كان بعضهم يثني على بعض؟ هل كان بعضهم يحب بعضا؟ أم أنه كان بعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يسب الآخر، وبعضهم يكره الآخر ويحقد عليه ويحاول قتله ويحاول تشويهه؟ إن الواجب علينا في مثل هذا أن نعلم أن الصحابة عندنا رضي الله عنهم عند حسن الظن كما تقدم في المقدمات، وأن العلاقة بين الصحابة وبين قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهي علاقة قوية متينة من الاحترام والإكرام والتقدير. وكيف نكذب كلام الله سبحانه وتعالى ونأخذ بكلام تلك الروايات المزيفة التي تطعن في الإسلام وتطعن في الدين وفي حملته؟ فإن الله سبحانه وتعالى يمدح الصحابة عموما بما فيهم أهل البيت أنهم رحماء بينهم، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهنا آثار سنذكرها في ثناء الصحابة على أهل البيت. جاء في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعلي رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وهذا قسم من أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول كما جاء في البخاري أيضا: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ويقول عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه يمشي مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يسمعه ويضحك. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله بأبي فيه حذف تقديره أفديه بأبي، يعني أفدي هذا الولد بأبي، وهو شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. كان الحسن رضي الله عنه من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف تتوقع أن هذا يكون من أناس يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا؟ إنها والله مصيبة عظيمة عندما يشوه التاريخ وتقلب الحقائق وينسب إلى هؤلاء الأخيار ما هم بريئون منه. ومن ثناء الصحابة على أهل البيت أنه روى أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس، كانوا إذا قحط المطر وتأخر المطر يستسقون بالعباس بن عبد المطلب. وهذا الحديث رواه البخاري. وكان عمر يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اليوم نستسقي بعم نبيك فتسقينا. فالمراد أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء العباس، أن يقوم العباس رضي الله عنه فيدعو لهم لما يعتقدون منه من الفضل، لما يعتقدون منه من فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. قال عندما أسلمت، يقول للعباس أنك عندما أسلمت أحب إلي من لو أسلم الخطاب، يعني أبوه، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وهذا الأثر عند ابن سعد في الطبقات. وعند حديث كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يخطب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم. وقد ذكر الألباني هذا في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2036، ذكر طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. وهناك أيضا أحاديث أخرى وآثار أخرى تدل على تعظيم الصحابة لأهل البيت وتقديرهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم بسنده عن شريح بن هانة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين. جاء يسألها عن هذا السؤال، فقالت رضي الله عنها: قالت عليك بابن أبي طالب فسأله، يعني اذهب إلى علي رضي الله عنه فسأله عن هذه المسألة، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألنا عليا فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وفي رواية لمسلم قالت عائشة: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. انظر كيف أن عائشة رضي الله عنها تعرف الفضل لعلي في هذه المسألة، أنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أحكام المسح على الخفين في السفر، فأحالت عليه. ولو كانت تبغضه، ولو كان الصحابة يبغض بعضهم بعضا، ما أحالوا على بعضهم في الفتوى. فهذه آثار مهمة عن الصحابة، كيف أن الصحابة يثنون على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرفون لهم قدرهم، يعرفون لهم قدرهم. وبالمقابل القرابة يثنون على الصحابة، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يثنون على الصحابة. من ذلك: واحفظوا هذه الآثار الصحيحة، هذه آثار صحيحة احفظوها، وتردون بها على من يدعي أن الصحابة يبغض بعضهم بعضا، حاشاهم، حاشاهم من ذلك. اسمعوا إلى هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. انظروا كيف لو يقوم علي بن أبي طالب الآن وينظر هؤلاء الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، ليس فقط في الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. كم سيجلد من الناس لو قام في هذا الزمان الذي فيه الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه عبد الله بن أحمد في السنة. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة، كان يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. رواه البخاري. هذه الرواية الصحيحة التي تبين سلامة صدور الصحابة بعضهم على بعض، كان يقوله على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: وقد تواتر عنه، يعني علي رضي الله عنه، أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وروي هذا عنه من أكثر من 80 وجهًا، رواه البخاري وغيره، يعني روي هذا الحديث هذا الأثر عن أكثر من 80، من أكثر من 80 طريقا. وعن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، رواه البخاري. رحم الله هؤلاء الصحابة الذين يعرفون بعضهم لبعض وحقه وفضله. فعلي عندما يسأل من أفضل الناس بعد رسول الله قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر. فكيف بمن يعني يرى الطعن في هذين الرجلين اللذين يعتبران هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وخاصة أصحابه، وهذه بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما في صحيح البخاري قال إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذ رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، يعني عندما قتل عمر بن الخطاب وطعنا وفي صلاة الفجر كما سيأتينا قام الناس يدعون له، فجاء رجل قال ابن عباس جاء رجل من خلفي ووضع مرفقه على منكبي وهو يقول رحمك الله، يعني رحمك الله يا عمر، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه البخاري. هذه بعض الآثار التي نقلناها من الصحيح، من صحيح البخاري ومن غيرها من الكتب الصحيحة التي تبين التاريخ الصحيح في أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون على أصحابه وأن أصحابه يثنون على قرابته. فإياك إياك أيها المسلم أن تصدق ما يشاع وما يقال من أن الصحابة يبغضوا بعضهم بعضا وأنهم يطعنوا بعضهم في بعض وأنهم يحملون الغل والكراهية، إياك أن تصدق مثل هذه الأشياء. ونحن سنذكر بإذن الله في الدرس القادم ما يبين هذا الموضوع أوضح وأوضح من الدلائل والبراهين التي تبين يعني مدى العلاقة الطيبة والحميمة بين الصحابة وبين قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.